يقبل من الأعجم يعني يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، والعام واللي ما حفظ الفاتحة كما ثبت في الحديث، ويقبل أن لا يقرأها بتاتا. فكيف بمسائل نعم فيها شوب التعبد لكن عقل المعنى فيها أغلب. نعم نتوقف عند هذا الحد، إذا فيه شيء يتعلق بهذه القواعد الثلاث. نعم كيف؟ صحيح. نعم هذا صحيح، أنه يقصد المعنى، يقصد معنى الطلاق، وليس بالضرورة أن يقصد أثره. ما يقول أنا ما قصدت، أنا بخوفها، هذا الآن قصد مثل ما تفضلت، قصد اللفظ وقصد المعنى لكنه لم يقصد الأثر، أراد أن الأثر يتخلى. أنا قلت أنت طالق بخوفها، ويقع عند عامي أحيانا بعيد عن العلم، أحيانا يقع أحيانا عند جهلة، يقع عند حديث عهد بالإسلام، ولا في الغالب الناس يعرفون الطلاق، وإذا طلق ولا يقصد اللفظ والمعنى والأثر، يريد كل هذه الأشياء. فكلامك صحيح، بعض الناس تختلط عليه حتى عند بعض طلابه، يختلط عليه موضوع الأثر، يقول يا أخي الإرادة ما تحققت، ما أين الإرادة؟ لابد أن يريد الفراق، لا مو لازم. هذا فرق في مسألة الطلاق، في حفظ وحرمة وفي عدم تساهل. والله عز وجل قال بعد أن ذكر آيات الطلاق في سورة البقرة ماذا قال؟ ولا تتخذوا آيات الله هزوا، في سياق آيات الطلاق بعدها مباشرة. فما يصير أنت كل ما بغيت تتهدد ولا تخوف ولا يصير سهل عليك، لا خلاص تطلق عليك، فقط نعفيك. ومر علينا مثل الحالة، أنا مسحور، أنا ما أدري ماذا قلت، هذه انتفت الإرادة، ولا قال أنا مكره، ولا رفعت علي سكين ولا عصا ولا شيء خطير، ولا هددتني بفضيحة قد تكون مسكتها على خمال. وهذا صار مرة، يعني عرفت عن أشياء وعندها صور، وعندها قالت ما تطلقني ولا ترى أخرج هذه الصور، فطلق. هذا مكره، بين الإكراه وبين الإلجاء، رغم أنها أرى أنها تلفظ بالكلمة الصريحة وأراد المعنى، لكن هنا الإرادة أساسية في تصحيح العقود والألفاظ، وهي أن لا يكون مكرها وأن لا يكون ملجأ، حتى وإن أراد اللفظ أو نطق باللفظ وأراد المعنى. نعم الكناية. يقول الشيخ الكناية هل تعتبر فيها القرائن؟ نعم، هذا سؤال جيد، وأنا كنت سأريد لكن نسيته، وهذا ذكر نصا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وذكر غير واحد من أهل العلم. فإذا كان الكناية مما يتواضع الناس في غالب الحال وليس بالضرورة، ما تقول هذا العرف، لو قلنا عرف كان صريح، عرف تام، لكن يتواضع الناس، اذهب إلى أهلك، لم يعد لي إليك حاجة، انتهينا، دائما يقول انتهينا وما قال شيء، انتهى اللي بيننا. نعم كناية، لكنها حقيقة قوية جدا، فإذا ضمت إليها قرينة انتهى. مثلا قال انتهينا، مثلا شو بيسوي بالأولاد لو سألها السؤال؟ قال لها انت ترى اللي بيننا انتهى، ثم قال على طول ماذا سنفعل بالأولاد؟ الزيارة والحضانة. الناس إذا قال انتهينا، اللي هو العلاقة الشخصية اللي بينه وبينك الحقوق، لكن الأولاد باقي، نبقى في بيت واحد ونربي أولادنا، دائما الأولاد هم سبب هالحالة البئيسة. وللمعلومية تراها حالة يعني خطرة، إذا كانت درجتها مرتفعة، لا أريد أن أتقمص شخصية الاجتماعي، نبقى في الفقه، لكن هذا واضح عند الناس، إذا زادت هي دمار نفسي على الزوج وعلى الزوجة وعلى الأولاد. إذا كان في مستوى أعلى من المتوسط، يعني ممكن يعيشون ببرود وكذا وتمشي الأمور بنسبة جيدة لكن أحيانا لو زاد على المتوسط، لو 60% أثرها مدمر على الأولاد ومدمر على المرأة ومدمر على الرجل، عبء. فأحيانا الطلاق نعمة حتى على جميع الأطراف، حتى على الأولاد الذين أنت بقيت معهم لهذا السبب هو عبء عليه. أما إذا وجد معه بعدين صراخ وزادت العلاقة على ظهرت وطفت أمام الأطفال، يعني أتصور أن الطلاق في هذه الحالة كما قلنا تعتريه الأحكام الخمسة، هنا يكون واجب. أنت لا تملك نفسك، لا تملك نفسها، يعيشون الأطفال في عذابات شديدة جدا. نعم. تضارب إيش؟ نعم، الشيخ يقول نقول القرائن لا بد فيها من نية، وقال أنا ما نويت أصلا، فكيف نعمل القرائن؟ وش الجواب؟ نعم، لا، الشيخ يقصد القضاء، القضاء فقط. يعني بدي أرجع إليك، ماذا تفعل لو كانت فتوى يستفتونك فقط، يستفتونك في هذه المسألة، كيف تقول أبي قرائن وبي كذا؟ هو إذا قيل قرائن خلاص عند القاضي، أنا ما أنظر إلى قرائن، إلا بعض الناس تساعده شوي، أحيانا نساعدهم، يعني أنت ماذا قصدت؟ والله أنا ما أدري، أنا غضبان، أنا ما أدري شو اللي صاير. هذا في الغالب إذا قال الكلام هذا لا يدري ماذا يقول، فنقول لم يقع طلاقك أصلا، إذا قال أنا ما أدري ساعد ما نساعده، خلاص هذا اللي في تبرأ بذمتك. قال نعم، أنت ما إرادتك منتقصة، إما منعدمة ولا منتقصة، لكن إرادة الشيخ يعني فيه قوة. الآن هذه كناية، ثم يقول لك أنا لا نية لي يا أخي، أنا ما نويت، يعني الحق بأهلك تأديب وكثير، هذا ما يبغى يطلق أبد، وله أيضا من باب عياله حتى يحبها أحيانا، الحق بأهلك. لكن لو قال احتجبي، أنا بعيد السؤال لك يا شيخ، لو قال احتجبي اللي بيننا انتهى، احتجبي، كل هذه كنايات. هل ننظر، أنا لا أريد أن أجيبك إرادة الصحيح وقد يكون يؤثر على مخرجات الكلام الذي قلناه، هل اللفظ بقرائنه إذا كان يرقى إلى درجة عالية من التحقق من الإرادة أنه معتبر؟ نعم. نعم. نعم، هو هذا الأصل اللي بنيت عليه أنا الآن، لكننا نتلمس الإرادة، وهذا هو الجواب الصحيح إذا أخذنا بهذا القول. لأن باب القضاء هي دعوة، أولا ترى كونها ادعت أنه طلقها، هذه مكون مهم، صحيح لن أخذ بدعواها أبدا، لن أخذ بدعواها ولن أبني عليها ولن أجعلها في الحيثيات. لكن امرأة ما جتك أبدا تجي تسلط عليها تقول الزوج طلق، لا، هي جتني الآن، مجيئها دليل على شيء. ثم أيضا كونها قالت طلقني واللي بيننا انتهى ترى، وهذا اللي فهمته منه، مش عندك قال أنه قال مثلا اللي بيننا انتهى، خلنا نجيب العبارة القوية شوي، ثم صار يحدثها عن مصير الأولاد وعن البيت وعن الأثاث، هي لها أثاث ولها أثاث وله هدايا ولها هدايا، وبدأ يدخلون في تفاصيل. الثاني حتى نحكم القضية قضاء، ما حكم اليمين؟ وربما تأتي في القضاء إن شاء الله، لكن نذكرها. اليمين ما حكمها في الأنكحة؟ طبعا القول الأكثر بأنه لا يجوز أخذ بأخذ باليمين في أصل ثبوت عقد النكاح، ولا في ثبوت الطلاق ولا في ثبوت الرجعة عند النكول عند العفو عند عدم البينة. لكن ابن القيم ابن القدامى رحمه الله يميل إلى غير هذا ويرى أنه يؤخذ بها في الدماء وهي أعظم من الأنكحة في الدماء التي هي قطع الأعضاء أو في القصاص طبعا أو في القصاص في النفس وفيما دون النفس. واستدل بهذا بقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي. وفي رواية البيهقي وهي صحيحة واليمين على من أنكر وإن كان اللي في الصحيح وإنما البينة على المدعي سكت. لكن الحديث الآخر صحيح كما هو معلوم في الدماء فيها القسامة صحيح القسامة لها رسوم معينة وشكل معين لكن هي في الحقيقة في النهاية يمين يمين جاءت مع قرينة فهي من جنس لو تنظر إلى الأشباه والنظائر هي من جنسها ومن نحوه. هذا الذي أميل إليه لو تنازعوا في مثل هذه الحالة قال لبين انتهى ثم تكلموا في الأولاد والبيت وتسليم البيت والحضانة والزيارة مع الحضانة إذا اقتسموا الأولاد وأقر بهذا قال كلها أنا ما أقصد أنا لعلها إن شاء الله تتوب وإذا بعنا البيت لعلها تتوب تقاسمنا الأثاث لعلها ترعوي إذا أخذت بعض الأولاد الذين هم من حقي وأخذت الأولاد الذين هم من حقها ربما أيضا تحن وتعود كل هذا محتمل ولا لا؟ لكن العرف لا يحتمله يطلعها اللي يبغى هالحركات يركبها في السيارة مع أولاده يحطها في بيت أهلها ويترك البيت على حاله ويبقى العلاقة الزوجية على حالها حتى هي ترعوي أو يأخذ أولاده حتى يؤدبها. طبعا هذا لا يجوز وهذا يصير كثيرا بل واحد أخذ رضيع في اليوم الثالث وجاءت تشتكي قالت إن يعني الحليب قد ينضب بهذا السبب. طبعا هي خاضعة للقضاء المستعجل فعملنا فيها حكم فوري تبليغ بطريقة مناسبة ما تحتمل التأخير هذه فأصدرنا الصك ثم نفذناه يكون لحق الاعتراض ونفذ عليه من الغد الصك صدر اليوم ونفذ عليه من الغد تماما حتى يسلم هذا الرضيع 3 أيام نسأل الله السلام والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.